بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد دخلنا في باب جديد، وهو ما يتعلق بباب صلاة التطوع، وتوقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وآكد التطوع الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. أما بالنسبة لصلاة الكسوف فسيأتي الكلام حولها مفصلا، لأن المؤلف عليه رحمة الله سيعقد بابا خاصا في صلاة الكسوف. وفي هذا الكلام يريد رحمه الله أن يبين أن السنن تتفاوت، فهناك من السنن ما هي آكد وعلى المسلم أن يحافظ عليها، وقد يحافظ عليها في السفر وفي الحضر كصلاة الوتر وسنة الفجر والضحى. قال رحمه الله: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. الوتر في لغة العرب بمعنى الفرد، فالشيء الذي لم يشفع من العدد يقال له وتر، وإذا قيل فلان أوتر يعني صلى صلاة الوتر. والمؤلف رحمه الله يتكلم عن وقت صلاة الوتر، متى تبتدئ ومتى تنتهي، فذكر أن الوقت يبتدئ من بعد صلاة العشاء، وهذا هو الصواب، أنها تبتدئ من بعد صلاة العشاء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني قد يكون الرجل مسافرا، فإذا صلى وقصر صلاته وجمع بين الصلاتين فله أن يصلي الوتر، فيقدم العشاء مجموعة مع المغرب، فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهل له بعد ذلك أن يصلي الوتر مع أنه في وقت المغرب؟ الجواب نعم، له أن يصلي صلاة الوتر بعد العشاء مطلقا، ولو جمع العشاء مع المغرب وقدمها إلى وقت المغرب. وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وانتصر له ابن حزم. والدليل ما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث عائشة وحديث عمرو بن العاص. عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة كما في الصحيحين. قال العلماء: هذا دليل على أن أول وقت الوتر يكون من بعد صلاة العشاء مطلقا، سواء صليت العشاء في وقتها أو قدمت العشاء مع المغرب إذا كنت مسافرا أو شيئا من ذلك. وجاء حديث عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، وجاء حديث خارجة بن حذافة عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، كلها بمعنى واحد، أن صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهذا هو الصواب، والنصوص في ذلك صريحة. وبعد ذلك ذكر أنها إلى طلوع الفجر، وهذا هو مذهب الجماهير من العلماء، أن طلوع الفجر الثاني إذا طلع انتهى وقت الوتر. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين، قالت: ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر، يعني إلى طلوع الفجر الثاني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصبحوا، فأمر بالوتر قبل طلوع الفجر. وهكذا الأحاديث، جاء حديث ابن عمر، وجاء كذلك من قول علي عند ابن أبي شيبة، كل هذه تدل على أن آخر الوقت هو طلوع الفجر. بقي ما يتعلق بمفردات مذهب مالك. الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن آخر الوقت بالنسبة لصلاة الوتر إلى صلاة الصبح، لا سيما إذا لم يستيقظ الإنسان فقام بعد أذان الفجر وقد طلع الفجر الثاني، فعند المالكية له أن يصلي صلاة الوتر. ما دام أنه لم يصلي صلاة الفجر، لم يصلي صلاة الصبح، له أن يصلي الوتر. والصواب هو مذهب الجماهير من العلماء أن آخر الوقت هو بطلوع الفجر الثاني. قال رحمه الله: والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، وإلا أوتر قبل أن يرقد. يعني الأفضل لمن علم من نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل وقبل الفجر ويصلي وقد وثق بقيامه، فيقال له الأفضل في حقك أن تصلي في هذا الوقت ما دام أنك تثق بقيامك. وأما إذا كان لا يثق بقيامه ويعلم من نفسه أنه سينام أو أنه سينشغل، فالأفضل في حقه أن يوتر قبل نومه حتى لا تضيع عليه هذه السنة العظيمة وهذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ما معنى مشهودة؟ يعني محظورة، تحضرها الملائكة. ولهذا من الصحابة من كان يوتر قبل أن ينام، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر في الحديث الصحيح رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصايا، ومن هذه الوصايا أن يوتر قبل أن ينام رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الصحيحين: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام، وفي رواية مسلم: أوتر قبل أن أرقد. أما الذي يثق بقيامه في آخر الليل فلا شك أن هذا الوقت وقت مبارك، وفيه يتنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأجيبه، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين. وعلى كل حال الخلاف في هذا إنما هو في الأفضل، وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، وذكر أنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهذا هو الأفضل والأكمل آخر الليل. قال: وأقله ركعة وأكثره 11. يعني أن أقل الوتر أن تصلي ركعة واحدة، وهذا جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا هو مذهب الجماهير من العلماء، يرون أنه لا بأس أن يصلي المسلم ركعة واحدة يوتر بها، خلافا للأحناف. فعند الأحناف، وهذا من مفردات مذهبهم، أنه لا يجوز الإيتار بركعة واحدة. عندهم أقل شيء أن توتر بثلاث ركعات كصلاة المغرب، تصليها كما تصلي المغرب، وهذا من مفردات مذهبهم. وإلا فإن الجماهير يقولون لا بأس أن توتر بركعة، والمالكية يرون أنه يجوز الإيتار بركعة لكنه مع الكراهة، يقولون الأفضل أن يتقدم ذلك شفع، يعني ركعتين. أما مذهب الشافعي وأحمد، وهذا ما قرره المؤلف، يجوز الإيتار بركعة من غير كراهة. والدليل ما مر معنا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. ولهذا عائشة لما أخبرت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت الأفضل والأكمل كما ذكر المؤلف، أنها أقل الوتر ركعة وأكثره 11. قال المؤلف 11 لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم ذكرت صفة صلاته، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب هو مذهب الجماهير أنه لا بأس أن تصلي ركعة واحدة وهو أقل الوتر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن الوتر فقال ابن عباس ركعة من آخر الليل، فذهب هذا السائل وسأل ابن عمر فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. كلاهما ابن عباس وابن عمر رفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلاهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. والسائل هو أبو مجلز لاحق بن حميد وهو من التابعين، وجاء كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي من حديث أبي أيوب وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث قال ومن شاء أوتر بواحدة، بعد أن ذكر السبع والخمس والثلاث ثم قال ومن شاء أوتر بواحدة. ولا شك أن هذه كيفيات وصيغ متعددة، والأمر على التوسعة والجواز والاختيار، فلا تعارض بين هذا كله، من صلى خمسا من صلى ثلاثا من صلى سبعا من صلى إحدى عشرة، بل من زاد على ذلك لا بأس، صلاة الليل مثنى مثنى هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فإن صليت ركعة أجزأت هذه الركعة، وإن صليت ثلاثا وإن صليت خمسا، وكلما زدت كان أفضل وأكمل. وإن أردت أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي 11 ركعة، لكنه كان كما قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهذا قد لا يلتفت إليه المسلم، يظن أن السنة فقط تصلي 11 بالكيفية التي تريدها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ويقرأ الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تقرأ هذه القراءة وتطيل في الركوع والسجود فأكثر من الركعات، وصلي مثنى مثنى مثنى بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، فالأمر فيه سعة. قال المؤلف رحمه الله والأفضل أن يسلم للركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وأدنى الكمال ثلاث والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. هذا الذي قرره المؤلف هو مذهب الحنابلة، وممن قال به أيضا الشافعية، يرون أن أقل الوتر ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وهذا ما قاله المؤلف، قال وأدنى الكمال ثلاث، خلافا للحنفية فقد ذكرت أنهم يرون أن أقل الوتر ثلاث ركعات يصليها كما يصلي المغرب، وأما المالكية فالوتر عندهم ركعة لكنهم يرون أنه يتقدمها شفع فتكون مفصولة، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، ولا حد لأكثره. ولا بد أن نشير إلى أن صفة الإيتار يجوز أن تصلي خمس بسلام واحد، ويجوز أن تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة مثنى مثنى، وهذا كله جاء به النصوص، وقد أشرت إلى ذلك أن الأمر فيه سعة. والإمام الألباني رحمه الله وأحسن إليه وغفر له قد كتب كتابا نفيسا في ذلك، بين هذه الكيفيات والصيغ التي وردت، وقد أجاد وأفاد وجمع المرويات والآثار في ذلك رحمه الله. ويجوز أن تصلي أيضا سبع ركعات بسلام واحد، وكل هذا جاءت به النصوص وجاء من فعل الصحابة. ويجوز أن تصلي ستا ثم تجلس وتتشهد ثم تقوم للسابعة وتتشهد وتسلم، فهذه الخلافات التي بين العلماء إنما هي في الأفضل والأكمل، والنصوص وردت في ذلك وهي صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت إلى أن الإمام الألباني رحمه الله جمع هذه في كتابه تراويح، وكذلك له كتاب آخر نفيس في الوتر في صلاة الوتر رحمه الله وغفر له، وكذلك أشير إلى قول المؤلف ويجوز كالمغرب. هذا هو مذهب الأحناف، بل الأحناف يرون أن السنة في صلاة الوتر أن تصليها كما تصلي المغرب، يعني تتشهد بعد الثانية ثم تقوم ولا تسلم كما تصلي المغرب تماما. وهذا جاء في حديث ضعيف لا يصح، أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن وتر الليل ثلاث كوتر النهار، ووتر النهار هي صلاة المغرب. فقال في الحديث وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب. هذا من طريق ابن أبي الحواجب وهو يحيى بن زكريا، هو الذي جعله مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الصحيح في هذا الحديث كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند الطحاوي هو من قول ابن مسعود. ابن مسعود هو الذي كان يقول الوتر ثلاثة كوتر النهار المغرب. لهذا البيهقي ذكر هذا، قال الصحيح وقفه على ابن مسعود، الصحيح وقفه على ابن مسعود. هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة صح في السنة النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب. فعند الطحاوي في شرح المعاني وعند الدارقطني كذلك في سننه وأخرجه الحاكم في المستدرك وهو عند البيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشبهوا بصلاة المغرب، والشاهد قوله ولا تشبهوا بصلاة المغرب. هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله، والشاهد ولا تشبهوا بصلاة المغرب. الكوفيون أبو حنيفة ومن معه تمسكوا بالحديث الضعيف الذي هو حديث ابن مسعود مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا نجيز الوتر لا بأكثر من ثلاث ولا بأقل من ثلاث، الوتر فقط ثلاث وتكون كالمغرب. ولا شك أن هذا يخالف الروايات الصحيحة التي وردت في ذلك، بل إن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري سئل عن فعل معاوية، قالوا له إن معاوية قد أوتر بركعة، فهل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. فقال ابن عباس أصاب، إنه فقيه، فصوب فعل معاوية رضي الله عنه وأثنى عليه بالفقه. أصاب يعني أصاب السنة ووافق السنة، وإنه فقيه يعني هو عالم بشرع الله، يعرف الفقه في دين الله. إذن قول المؤلف ويجوز كالمغرب، يقال إن هذا قد ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. السنن الراتبة يقال لها راتبة لأن المقصود بذلك أنها تصلى إما قبل الفريضة أو بعد الفريضة، لأن الصلوات المفروضة هي خمس، وكل صلاة مفروضة يتعلق بها راتبة. وقد تكون هناك صلاة لا يوجد لها راتبة وهي صلاة العصر، إنما إذا صليت قبلها فالصلاة هذه تكون ليست راتبة كراتبة الظهر والفجر والمغرب والعشاء. والمؤلف رحمه الله جعل الرواتب عشر ركعات، جعلها عشر ركعات، وهذا مذهب أكثر العلماء، وهم الجماهير يرون أن الرواتب عشر ركعات، ويستدلون بحديث ابن عمر عندما ذكر أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام عشر ركعات كما في الصحيحين، ثم ذكر ابن عمر هذه العشر فقال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وهذا ما ذكره المؤلف، هذا ما ذكره المؤلف. وطائفة من أهل العلم وهم قليل وهو مشهور مذهب الأحناف يرون أن الرواتب 12 ركعة، ويستدلون بحديث أم حبيبة الحديث المشهور ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة كما في صحيح مسلم. وجاء تفسير هذه الاثنى عشر كما عند النسائي وعند الترمذي، وذكر تفسيرها وتفصيلها، فقال 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فالحديث أصله في صحيح مسلم، وجاءت هذه الزيادات عند الترمذي وعند النسائي، وهو أيضا عند أبي داود والدارمي. فالمسلم يحرص أشد الحرص ويثابر على صلاة 12 ركعة، لأن هذه السنن كما قد مر معنا في الدرس الماضي يوم القيامة يكمل لك بها الله سبحانه وتعالى النقص الذي حصل في صلاة الفريضة. إذا كان هناك نقص أو لم تتم الفريضة يؤخذ من التطوع، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى. قال المؤلف: ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية، وله فعلها راكبا. أما قوله يخفف ركعتي الفجر، هذه هي السنة في سنة صلاة الفجر أن المسلم يخفف هاتين الركعتين. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر شيئا من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر حتى تقول: لا أدري هل قرأ بالفاتحة أو لم يقرأ بالفاتحة. ولهذا جاء في حديث ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا سمع المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وهكذا في بعض ألفاظه، وهو في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه أيضا عن حفصة أنها أخبرت أخاها ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، حتى إن عائشة كانت تقول: هل قرأ بأمي الكتاب؟ يعني لشدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام، تقول: هل قرأ بأم القرآن، بأم الكتاب، يعني الفاتحة، أو لم يقرأ. وجاء عنها أيضا في الصحيحين: وكان يخففهما، يعني عليه الصلاة والسلام يخفف هاتين الركعتين. وجاء كذلك في حديث ابن عباس عندما بات في بيت ميمونة خالته، وذكر أنه لما جاءه المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. فكل هؤلاء يصفون هاتين الركعتين بأنها خفيفتان، وحديث ابن عباس في الصحيحين وهو حديث مشهور. وأما ما يتعلق بالقراءة، فقد ذكر المؤلف أنك تقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وجاء كذلك أيضا عند الطحاوي وعند غيره من حديث جابر، وجاء كذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبل الفجر، يقرأ في هاتين الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وجاء من حديث ابن عمر أيضا، وكذلك جاء من حديث ابن مسعود عند الترمذي. كل هذه تبين السنة، أن السنة تقرأ بسورة الكافرون وتقرأ كذلك بسورة الإخلاص. وذكر المؤلف سنة أخرى، أنك في الركعة الأولى تقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهذه الآية في سورة البقرة. وتقرأ أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني في الركعة الثانية. الذي جاء في صحيح مسلم وهو من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل، وفي الآخرة يعني في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والآية التي وردت في الحديث عندما قال وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، المراد الآية التي في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هي ثلاث سنن. أما السنة الأولى ففي الصحيحين أنه يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. والسنة الثانية أن يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. السنة الثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية يقرأ قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، إلى قوله تعالى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالسنة الأولى وردت في الصحيحين، والسنة الثانية والثالثة وردت في صحيح مسلم. قال المؤلف ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. انتقل إلى ما يتعلق بسنة الجمعة، وأشير هنا إلى أن قبل الجمعة لا يوجد سنة راتبة. لكن ما هي السنة لمن جاء يوم الجمعة؟ السنة لمن جاء يوم الجمعة يصلي ركعتين ركعتين، هذه هي السنة لمن جاء قبل الجمعة حتى يصعد الخطيب. فإذا جاء إلى الجمعة ولم يأتي الخطيب بعد فله أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي ركعتين ركعتين وهكذا حتى يأتي الخطيب. فإذا جاء الخطيب وصعد المنبر فقف عن الصلاة ولا تصلي، وهذا ما كان يصنعه الصحابة رضي الله عنهم. كانوا رضي الله عنهم إذا جاءوا يوم الجمعة يصلون ركعتين ركعتين. جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن صفية بنت حيي. وقد يقول قائل أليس إذا زالت الشمس دخل وقت النهي؟ فكيف نقول لهذا الرجل صلي ركعتين ركعتين وقبل زوال الشمس يكون الوقت وقت نهي؟ إلا أنه يقال هذا خاص بيوم الجمعة فلا نهي يوم الجمعة، فهو مستثنى. وقد جاءت رواية في ذلك وهي عند أبي داود وغيره أن النهي إنما هو في غير يوم الجمعة، وجاءت رواية صريحة في ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، كما جاء عند الشافعي يعني في كتابه الأم. ولهذا الشافعي ذهب إلى هذا القول رحمه الله، كان يرى أن يوم الجمعة لا يوجد نهي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عندما ذكر الاغتسال ليوم الجمعة قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. فإذا جئت يوم الجمعة يستحب لك أن تصلي ما كتب لك حتى إذا صعد الخطيب على المنبر وقفت عن الصلاة. لماذا؟ حتى لا تنشغل عن الخطيب وتنصرف إلى سماع الخطبة، لأن هذا من واجبات الجمعة. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك من حديث ثعلبة بن أبي مالك أن عمر كان إذا خرج إلى الجمعة كان الصحابة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون ثم إذا خطب عمر أنصتوا فلم يتكلم أحد رضي الله عنهم أجمعين. أما ما يتعلق بالصلاة بعد صلاة الجمعة فالمؤلف عليه رحمة الله قال وبعدها ركعتان أو أربع. هذه مسألة أيضا خلافية، وهي العدد فيما يتطوع به بعد الجمعة، وما ذكره المؤلف هو الصواب. لك أن تصلي ركعتين بعد الجمعة ولك أن تصلي أربع ركعات بعد الجمعة، فالأمر فيه سعة. فإذا صليت ركعتين في المسجد لك ذلك، وإن صليت ركعتين في بيتك لك ذلك، وإن صليت أربع ركعات في المسجد لك ذلك، وإن صليت أربع ركعات في المسجد أو في بيتك لك ذلك. لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام من قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ أن الأمر فيه سعة. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي بعض ألفاظه: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، خلافا لمن ذهب إلى أن السنة في ذلك أنك تصلي ركعتين في بيتك فقط. هذا لا دليل عليه، لعل الذين ذهبوا إلى هذا القول لم يطلعوا إلى هذه النصوص التي وردت، وهي أحاديث صحيحة صريحة. وهناك قول اختاره شيخ الإسلام تيمية أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربعا، وإذا صليت في بيتك صليت ركعتين. هذا التفريق لا دليل عليه، وهو اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله. أما الصواب ما ذكرناه للنصوص: إما أن تصلي ركعتين في بيتك أو في المسجد، أو تصلي أربعا في بيتك أو في المسجد. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم. فقوله فليصلي أربعا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. ولا شك أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، وهذا ما سيذكره المؤلف بعد ذلك. لو صليت في البيت فلا شك أن صلاة المؤمن في بيته أفضل من صلاته في المسجد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في بيوتنا ولا نجعلها مقابر، لأن المقابر هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. قال: وتجزئ السنة عن تحية المسجد. يعني لو دخلت المسجد وصليت سنة الفجر أو صليت سنة الظهر القبلية، هذا يكفيك عن تحية المسجد، لأن الحديث الذي ورد في تحية المسجد هو أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وأنت قد صليت ركعتين، سواء كانت سنة الوضوء أو سنة الفجر أو سنة الظهر وهكذا. قال: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية. يعني لو صليت الفريضة عليك أن تغير المكان إذا أردت أن تصلي النافلة بعد الفريضة. بعضهم قد يكون مستعجلا ويريد أن ينصرف، لكنه يريد أن يصلي السنة الراتبة بعد الفريضة فيخطئ، فإذا سلم من الفريضة قام مباشرة وأتى بالراتبة، هذا غلط وفيه نهي، ورد في صحيح مسلم من حديث معاوية، وقد أشار إليه المؤلف عندما قال لحديث معاوية: السنة أنك تسبح وتذكر الله، فتكون فصلت بين الفرض والسنة. أو إذا كنت مستعجلا ولن تسبح فعليك أن تغير مكانك. ولهذا جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وصلى فقال له: لا تعد لما فعلت. يعني أن رجلا رآه معاوية، فلما سلم هذا الرجل قام في مقامه يصلي ولم يغير مكانه ولم يسبح ويذكر الله، فقال له: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. ثم قال له: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. إذن هناك نهي، فعليك بالفصل بين النفل والفرض. وهذه القصة التي حصلت لمعاوية ولهذا الرجل كان في يوم الجمعة، صلى مع معاوية في صلاة الجمعة ثم قام وصلى في مقامه، فأنكر عليه معاوية وذكر له الحديث المرفوع. ولهذا بعض أهل العلم لما ذكر حديث معاوية قال هذا يؤكد النهي أيضا يوم الجمعة، لأن أهل البدع ولا سيما الخوارج والذين يكفرون المسلمين كانوا يصلون وراء الإمام تقية وهم لا يصلون الجمعة، فإذا سلم الإمام قاموا وأتوا بركعتين، فهم يصلون الظهر أربعا. ولهذا في مصنف ابن أبي شيبة كان عمران بن حسين يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقالوا له: يا أبا نجيد، أما سمعت ما يقول الناس؟ فقال لهم: وما يقولون؟ قالوا: يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا. يعني الناس تتهمك بهذا أنك لا تصلي الجمعة مع الإمام بل تصلي الظهر أربعا. فغضب عمران رضي الله عنه وقال: لئن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما جاءت الجمعة المقبلة ماذا صنع؟ صلى الجمعة ثم جلس في مكانه ولم يصلي شيئا، وبقي إلى صلاة العصر رضي الله عنه، يعني رابط في المسجد. وكل ذلك حتى يبين خطأ هؤلاء رضي الله عنه أرضاه. ولهذا لما رأى ابن عمر رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة دفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ لأن هذا القول هو مذهب الأحناف. الحنفية كانوا يرون ذلك، يرون أنك تصلي التطوع وتوصله بالفرض. والطحاوي رحمه الله من الأحناف، إلا أنه أنكر هذا الشيء واستدل بهذا الحديث، حديث معاوية في الفصل بين الفرض والنفل. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. وهذا يتعلق بقضاء الرواتب، لو نمت عن سنة الفجر يجوز لك أن تقضيها بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. وهكذا السنة الراتبة إذا فاتتك وأنت ممن يحافظ عليها أو نمت عنها أو نسيت فلا بأس، فهذا يدخل في العموم، الحديث العام في القضاء: من نام عن صلاة أو نسيها. فقوله نام عن صلاة فهي نكرة تعم، فهذا يدل على أن القضاء يكون للفرض ويكون أيضا للرواتب التي تحافظ عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عن صلاة الوتر أو كان مريضا عليه الصلاة والسلام يصلي من النهار 12 ركعة. قالوا هذا في الحقيقة هو قضاء للوتر، لكنه لما كان في النهار لم يكن وترا، صلاه شفعا، ففي الليل يصلي 11 ركعة، فإذا نام عنها صلاها من النهار 12 ركعة. وهكذا إذا كنت تحافظ على صلاة الوتر فنمت عنها أو شغلت وكنت تصلي 5 ركعات أو 3 ركعات تصليها من النهار، تصلي شفعا، فصاحب 5 يصلي 6 وصاحب 3 يصلي 4 وهكذا. وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهو القول بقضاء السنن الرواتب. ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته سنة الظهر فشغل عنها فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر، هذا دليل على قضاء الراتبة، فهو عليه الصلاة والسلام يقضي السنة الراتبة بعد العصر. لكن معلوم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة أثبتها، فهاتان الركعتان صلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. لهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره لما سألته عائشة رضي الله عنها عن الركعتين بعد العصر أخبرت أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام وأنه شغل عنها فصلاها بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. إذن النهي عن الصلاة بعد العصر معروف أنه نهي مطلق وللنفل المطلق، بخلاف ما كان له سبب كقضاء السنة الراتبة لا يدخل في النهي، فهو صلى بعد العصر. لكن هناك شيء زائد يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أثبت هاتين الركعتين فصار يصلي بعد العصر دائما عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. إذن الأصل أننا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء الدليل وخصه، كما في هذه الخاصية وهي أنه أثبت الركعتين بعد العصر. وذهب أبو حنيفة ومعه مالك إلى أن السنن الرواتب لا تقضى ولا يشرع قضاء السنن الرواتب إلا ما يتعلق بركعتي الفجر وبراتبة الظهر القبلية، قالوا هذه هي التي تقضى فقط. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى سنة الفجر بعد أن طلعت الشمس عندما كان في سفر في حديث أبي قتادة وهو في صحيح مسلم، فأذن بلال فصلى الركعتين ثم صلى الفرض عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هو قضى ركعتي الفجر. وكذلك ما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة أنه صلى الركعتين بعد العصر، وهما ركعتا الظهر، سنة الظهر البعدية شغل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن نتقيد بذلك، والصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد أنه يشرع قضاء السنن الرواتب مطلقا لقوة هذه النصوص التي ذكرناها، فقد قضى سنة الفجر وقضى سنة الظهر وقضى كذلك الوتر عليه الصلاة والسلام، وكذلك العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وفي رواية: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. وهذا عام يدخل فيه عموم الرواتب، فيشرع قضاء السنن الرواتب. قال: ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، وهذا جاء في الحديث المشهور بين كل أذانين صلاة، قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. قالوا: أي المقصود إذا كنت في المسجد وأذن المؤذن وسمعت هذا الأذان وأنت في المسجد وتنتظر الإقامة، فلك أن تصلي وتتنفل، يعني لك أن تقوم وتصلي ركعتين، لأن هذا هو حديث ابن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء، وهو في الصحيحين، نعم ليس في صحيح مسلم بل هو في الصحيحين. قال: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. أما كونها سنة فهذا شيء متفق عليه، أجمع العلماء على سنية هذه الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سنها وفعلها، إلا أنه امتنع من الخروج للناس وبين العلة في ذلك، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. ولهذا النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم قال: اتفقوا على أن صلاة التراويح سنة مستحبة. إذن لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة التراويح سنة مستحبة، وكذلك صلاتها تكون في جماعة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بأصحابه جماعة، ثم أحيا هذه السنة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد يقول قائل: لماذا سميت التراويح بهذا الاسم؟ قال العلماء: التراويح جمع ترويحة، قالوا لأن الناس كانوا يطيلون الصلاة ويصلون 4 ركعات ثم يجلسون بعد 4 ركعات يستريحون، لهذا السبب سميت بهذا الاسم التراويح. وذكر المؤلف أن فعلها جماعة هو الأفضل، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لماذا؟ لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد فقام الصحابة وصلوا بصلاته، وصلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة إلى الليلة الرابعة لم يخرج، فلما أصبح كأن الناس تسأل عن ذلك، فقال لهم: لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. إذن هو صلاها معهم في المسجد جماعة، لكنه تركها لعلة. ما هي العلة؟ خشية أن تفرض. وهذا يدل على أن السنة في هذه الصلاة أن تصلى جماعة في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما خرج إليهم ولا صلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة، لكنه امتنع لأنه خشي أن تفرض عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن السنة أن تصليها مع الإمام في جماعة، وهذا حديث صحيح عند أحمد وعند ابن ماجة، وكذلك ما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جمع الناس على أبي بن كعب، والصحابة كانوا شهودا وأجمعوا على ذلك ولم ينكروا على عمر، وهكذا أيضا فعل عثمان وفعل علي وتتابع الصحابة. وبقي أن نذكر مذهب المالكية، وقد انفردوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أن صلاة التراويح في البيت منفردا أفضل، واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فقالوا: هذا فيه دليل على أن صلاة المرء في بيته أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني إلا الصلاة المكتوبة، فدل على استحباب أن تصلي صلاة التراويح في بيتك. والجواب عن ذلك أن يقال: نعم هذا الحديث في الصحيحين، لكن ما المقصود من هذا الحديث إلا الصلاة المكتوبة؟ المقصود ما لم تشرع له الجماعة، أي أن صلاتك في بيتك أفضل وأكمل وأعظم للأجر إلا في الصلاة التي شرعت لها الجماعة، كصلاة التراويح وكصلاة الكسوف، هذه كلها تشرع لها الجماعة، وصلاة الاستسقاء، فالأفضل والأكمل أن تخرج إلى المصلى أو أن تخرج إلى المسجد، لأن هذه صلوات شرعت لها الجماعة، بخلاف باقي السنن كسنة الرواتب أو الوتر أو الضحى، فهذه الأكمل والأفضل أن تصليها في بيتك. وقد قلنا إن الصحابة أحيوا هذه السنة وأجمعوا عليها، فهل يعقل أنهم تركوا الأفضل وفعلوا بالمفضول؟ غير صحيح، بل كانوا يصلون صلاة التراويح جماعة في المسجد، وقد جعل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري يصلون بالناس، وهذا هو الأفضل والسنة في ذلك. وقد ذكرنا الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، يعني إذا صلى بالناس صلاة التراويح يجهر بالقراءة، وهذا ما كان يفعله الصحابة، وهذه سنة قد تناقلها الخلف عن السلف. ويسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يعني هذا هو الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، ووقتها بعد العشاء، وهي كصلاة الوتر تصلى بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعده، يعني إذا صلى التراويح ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا يوتر بعد ذلك. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يعني لو صليت مع الإمام بعد العشاء ولك نية أن تصلي في الليل وتتهجد، لأن التهجد يكون بعد نوم، تنام ثم تقوم فتصلي في آخر الليل، الأفضل أن تجعل الوتر في آخر الصلاة. فإذا قمت في آخر الليل تريد أن تتهجد لا توتر مع الناس بعد صلاة العشاء، أخر الوتر إلى الليل وإلى قيام الليل، فإذا تهجدت اجعل آخر صلاتك وترا. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. هذه المسألة يشير إليها المؤلف، وهي مسألة نقض الوتر. ذكر أنك تريد أن تدرك الفضل مع الإمام فتصلي معه الصلاة كاملة فتنصرف معه، لكنك في الوقت نفسه تريد أن تقوم في الليل وتصلي، وتريد أن تجعل الوتر هو آخر صلاتك. فقال المؤلف: ماذا تصنع؟ قال: فتتابع الإمام، فإذا سلم الإمام قمت وجئت بركعة، وهذا يسمى نقض الوتر. وهذه مسألة طويلة تحتاج إلى تفصيل، لعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.